أما على رأينا هذا الحكي ما يجي. زين، وقد يدفع بأن العمومات الجاعلة، هذا للنراقي في العوائد. إذ قال بالله شوف حكاية النراقي، قال أنت قلت دليل وجوب الوضوء يكشف عن من؟ عن مصلحة. عن مصلحة يعني في كل في كل في كل في كل مورد من موارد وجوب الوضوء، حتى في موارد الضرر يعني يكشف عن وجوب مصلحة. لعل لعل لعل المصلحة فقط وفقط وفقط وين؟ وين يعني؟ في غير موارد الضرر. أكرر، سلمنا أن دليل وجوب الوضوء الأحكام ناشئة عن من؟ عن مصالح ومفاسد، ودليل وجوب الوضوء يكشف عن وجود مصلحة في الوضوء. لكن من قال المصلحة حتى حتى حتى حتى شنو؟ في موارد الوضوء الضرري، لعله ثابت فقط وفقط في موارد لا يلزم الضرر. إذن في موارد ضرر ما نقدر نقول أكو مصلحة، هاي حكاية النراقي. لو ما كان الشيخ الأنصاري موجود كنا نقول إحنا ما افتهمنا شي يقول النراقي. إذا هذا مقصودك هذا واضح الفساد. هم منصر النراقي شبير، رجال شبير عيوني، فرد هذا واضح. نقول له الاطلاق هو شيدون، الاطلاق شيدون الاطلاق، كنا نرد اطلاق دليل وجوب الوضوء يدل ان الوجوب موجود في الموارد غير الضرر، وموجود وين؟ وموجود وموجود وموجود في موارد الضرر. اذا مصلحه ما موجوده في موارد الضرر شلون يصير موجود في موارد الضرر؟ اذا مصلحه ما موجوده يعني راح يصير وجود بلا مصلحة. فهذا رد كلش واضح. فإحنا نقول له إطلاق دليل وجوب الوضوء يدل على أن الوجوب ثابت شوكت وشوكت في موارد لا يلزم ضرر الوجوب ثابت، هذا المصلحة موجود، وفي موارد الذي يلزم ضرر الوجوب موجود، فلا بد أكو مصلحة. إذ لو لم تكن مصلحة لكان إطلاق الحكم وشمول وجوب الوضوء لموارد الضرر لغوية أيضا لمولانا. إحنا إذا سلمنا وجوب الوضوء شامل لصورة الضرر، من اللازم أن نسلم أنه يكشف عن مصلحة، وإلا ثبوته راح يصير عن المطالب الواضحة يا أخي. لكن همزين الشيخ الأنصاري موجود فأورد هو هذا الإيراد، هو الشيخ الأنصاري أورد، قال الأستاذ قال له على أنه مولانا أنت تقول هو هذا نفس الحكاية اللي بينته، تقول من يقول أكو مصلحة في حالة الضرر؟ المفروض ده يقول ده مطلق يثبت الوجود في حالة الضرر، فلا بد مصلحة موجود. هذا مضافا. رد ثاني تريد؟ رد ثاني، افرض مصلحة ما موجودة، افرض مصلحة ما موجودة، قلنا وجوب الوضوء ثابت في حالة الضرر لكن ما يكشف عن من؟ افرض افرض افرض افرض يا اخي افرضت يلا ما يخالف، وجوب الوضوء موجود في حالة من؟ التفت الى منهجة البحث يا اخي، منهجة الاجوبة هواية صعبة ترى، يعني صعبة من العبارة من هذا. وجوب الوضوء موجود سلمنا ما يخالف، وجوب العفو وجوب الوضوء موجود على الضرر لكن سلمنا ما يكشف عن مصلحة، سلمنا. لكن نقول افرض مصلحة ما موجودة، بس ثواب شلون؟ اقوي وماكو ثواب، ثواب اجر يعني اجر، اقوي وماكو. اذا وجوب الوضوء موجود ثواب، اقوي وماكو، ها لا مصلحة ولا ثواب، وما يصير ثواب حتما بعد موجود. وشلون ثواب يا أخي؟ هواية قوي، هواية قوي. ليش؟ لأجل أنه ضرر وضوء، عيب لي ضررك، وأفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها. ففي مثل هذه الحالة حينئذ ثواب موجود، قم مع وجود الثواب حينئذ نقول ضرر لا يصدق على حساب صاحبنا. هو صاحبنا شنو قال المشكل؟ قال مع وجود المصلحة ضرر لا يصدق، فقاعد النظر ما يمكن تطبيقه. طب الشيخ النراقش قال له قال له ما معلوم هنا اكو مصلحه. فما يخالف ما معلوم اكو مصلحه لكن ثواب شلون ما معلوم حتما اكو. فاذا اكو ثواب ضرر حينئذ يكون ماذا غير صادق. فانت مولانا اي ان راقي انت تقول ما معلوم مصلحه موجوده. اولا احنا قلنا مصلحه اكو لان ما دام وجوب موجود عموم الوجوب لحاله الضرر يكشف عن وجود المصلحه بحاله الضرر. ولو سلمنا عن هذا عموم الوجوب لا يكشف عن مصلحه لكن يكشف عن ثواب فالثواب يكفي لانتفاء الضرر. على منوال حكاية ذات صاحبنا نطبق يقول وقد يدفع هذا الإيراد بأن العمومات الجاعلة للأحكام العمومات ياهو مثل يجب الوضوء إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم يعني في وجوب الوضوء. أما في وجوب الوضوء وين يعني حتى في موارد ضرق ما معلوم. لا في الجملة أكو في وجوب الوضوء مصلحة لكن في كل مجالات الوضوء ما معلوم. ولو في غير ولو في غير ولو في غير مورد الضرر. فإذا ولو في غير مورد الضرر فحينئذ نقول حينئذ في مورد الضرر مصلحة ما موجودة. فبمن يحصل تدارك الضرر وذيك المصلحة في موارد في غير مورد الضرر وما يمكن أن تصير متداركة للضرر. وهذه المصلحة التي موجودة في غير موارد الضرر لا يتدارك بها الضرر موجود في مورد الضرر. فإن الأمر بالحال والصلاة مثلا أنا تقول الوضوء أنا شو تقول الوضوء يدل على عوض ولو مع يعني على مصلحة ولو على مصلحة عوض يعني مصلحة ولو هاي المصلحة موجودة في غير مورد الضرر. أما في مورد الضرر من قال لكم مصلحة ولا بلي. ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر. الشيخ الأنصاري شي يقول وهذا الدفع أشنع صدق أشنع من أصل التوهم. لأن أصل التوهم شوية كان إلى فرد وجهه هذا وجهه أصلا ما إلى ليش أولا وثانيا. أما أولا فنقول لك تسلم أن وجود الوضوء موجود في حالة الضرر وما موجود مفروض يسلم لكن يقول ما معلوم مصلحة موجودة. إذا وجود وضوء موجود ويكشف عن مصلحة لأنه إذا سلم عموم الأمر بصورة الضرر تجب عن وجود مصلحة دلالة في الضرر في هذا المورد. هذا أولا. وثاني أورد مصلحة ما موجودة لكن توقعكو مع أنه يكفي حينئذ هاي حينئذ اشرحها يعني حين عموم الأدلة يعني حينما كانت الأدلة عامة وجوب الوضوء كان عام وجوب الحج كان عام لموارد الضرار فتوقعت من أكو. ليش الشيخ قال حينئذ ليش قال حينئذ حتى يستكشف الثواب منين من عموم الامر. ما دام الامر عام يشمل موارد ضرر فثواب حتما ما موجود. اما اذا ما قلنا اذا قلنا الامر ليس بعمكم ما نتمكن نستكشف ماذا الثواب مع انه يكفي ما دام افترض من ادله عامه وافرض هذا انك تكشف عن مصلحه لا تكشف عن ثواب مع انه يكفي في تدارك الضرر الاجر المستفاد. وشلون اجر؟ اجر قوي هماس من قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أحمزها وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من أجر من أن الأجر على قدر المشقة. إذن فالتحقيق في دفع التوهم المذكور ما احنا ذكرناه. شنو اللي ذكرناه؟ قلنا أصلا وجوب وضوء ما موجود في حالة الضرر حتى يكشف عن مصلحة. ليش ما موجود؟ إما للحكومة إما للامتناع. ما ذكرناه من الحكومة والورود في مقام الامتناع. ثم إنك قد عرفت مطلب جديد وهو أن قاعدة لا ضرر سندا صار تامة أو ليست تامة سندا بالي فخر الدين في الإيضاح وقال متواترة كل الزين دلالة شلون هل تدل على نفي الحكم الضرري بالي هذا هم ما قلنا تام فيما سبق وثبتناه وبعد ما أدري شلون ثبتناه السرم ردينا احتمال النهي قلنا بقرينة ظاهر نفس الفقرة وبملاحظة كلمة فهم العلماء وما ما أدري بعد شلون كان ولكن ها خير ولكن مما يوهن هذه القاعدة الشريفة الجليلة العظيمة مما يوهنها كثرة التخطيط عليها. يعني لعل الخارج منها يا مولانا أقول أكثر من الباقي. أكثر شلون أكثر؟ راح أمثل لك ترى أن موارد ماذا ضررية والحكم الضرري ثابت. مثلا الحج. الحج طب يضرر ولا تعال فلوسك إيش قد ما أدري أطيهن لنا للطيارة وما أدري علما وكذا فلوس مولانا لو كانت تبقى تأكل وأشرب بيها أحسن. لا تقول لي هسه أنا أتونس مولانا أحسن حج ولطيف بما أنه متدين ترى قاعد تحكي إذا كل فلوسك هما تطيها ماذا مع ذلك تشعر بيمن باللذة ذاك مطلب آخر. إيه لا في واقع المطلب ماذا الحج ضرري خمس واضح ضرري تعال طيب خمس أموالك زكاة ضرري صوم ضرري صلاة صلاة أول الصبح تعال أولي بهالبرد نومك ماذا عيف جارب مو ضرر شلون ضرر هذا مولانا. فهذا هم ما نفقة الوالدين أو نفقة ماذا الشيء يسمونه الأبطال والزوجة الزوجة يعني مولانا فهذا هم ما تبي ماذا ضرر جهاد هذا هم وهكذا على هالمنوال أنت تقدر مولانا تعدد بل لعله إذا واحد راد يعمل بقاعدة لا ضرر يعني بعمومها يعمل بعمومها وما يدير بال التخصيصات يلزم تأسيس فقه جديد لأن يعني يكون ينكر ماذا النفقة ويكون ينكر ماذا وجوب النفقة وجوب الحاد وجوب الخمس صفر مثلا أكون جديد راح يصير هذا بعد. فبالتالي إذن بعموم قاعدة لا ضرر ما يمكن الالتزام كثير بل المخصصات أكثر ما خرج أكثر مما بقي. هذا مما يوهن يا أخي ماذا كثرة التخصيص كثرة الخارج توهن ماذا العموم. هاي من جهة ولكن من جهة يوجد جابر لها شنو وهو أنه مع كثرة هذه التخصيصات لا تزال تجد العلماء من لدن الصدر الأول إلى يومنا يتمسكون بمن بعموم قاعدة لا ضرر لنفي الأحكام الضررية ينفون يقولوا لك على أنه شو وقت ما ماذا مثلا الوضوء صار ضرري بالنسبة إليك شو وقت ما صار ماذا الصوم ضرري إليك شو وقت ما صار مثلا كذا ضرري إليك يفتون بعض العلماء ماذا يتمسكون بقاعدة لا ضرر بحيث المستند عندهم قاعدة لا ضرر مع ذلك يتمسكون. هذا التمسك يكون جابرا علما يكون جابرا علما إلى ذلك الوهم الناشئ من كثرة التخصيص. ولكن لعل قائل يقول نتمكن أن نقول هذا الكلام شنو يلا قوله أن كثرة التخصيص تكشف أن مراد من قاعدة لا ضرر معنى خاص الذي ما يلزم منه ما يلزم منه شنو ما يلزم منه كثرة التخصيص. ليش ما هيك نقول أول شنو نقول كثرة التخصيص مهم لكن يجبره منه يجبره عمل الأصحاب. الآن نقول ليش ما نقول كثرة التخصيص تكشف عن أن المراد من قاعدة لا ضرر معنى المعنى احنا ما نعرفه معنى واقع عن المراد يعني ليس المراد عموم الضرر لا فرد معنى خاص ضيق مراد بحيث لو كان ذات المراد لا يلزم. مثلا أنا مؤقتا الآن أقولا مؤقتا أقولا كفار مثلا المراد الضرر الشديد جدا من المرتبة العالية مؤقتا أقول هيك وإن كان بعدين يتضح إن شاء الله. فنقول المراد ماذا بعض ما هكذا معنى خاص ضيق فإذا المراد معنى خاص ضيق بعد إذن ما نحتاج إلى أن جبر العلماء تمسك العلماء يكون جابر إلى بعد هذا الحشي يا مولانا بعد ماذا كل لا يأتي إذا كان المراد هذا المعنى الضيق. بل غاية ما هناك يمكن أن نقول هاي الحشاية

خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه. إيه هاي صدق، هاي صدق احنا وياه. إذا فسرنا الضرر أحد تفسيرات الضرر للمصباح قال الضرر إدخال المكروه، يعني كل إدخال المكروه يصير ضرر. إذا هيك كل الأحكام راح تصير ماذا؟ بها مكروه، صلاة بها مكروه، سبحان الله عليه، قلت أقوم أن أصلي، صوم همات بمكروه، بمكروه كل واجب، كل واجب إذا تريد تجيبه هو ماذا؟ تقريبا بإدخال المكروه عليهم على المكلف صدق، ويلزم على أنه لعله كل ما خارج مو أنه ماذا؟ زين، خصوصا على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدم، طبيعي قلنا تقدم عليه من عن على الشيء يسمونه عن المصباح، بل لو بني على العمل بعموم القاعدة ونترك التخصيصات، نقول يابا لا نعمل احنا بعموم هاي التخصيصات ما ندير الهبال، اذا اردنا نبني على عموم القاعدة وما نأتي للتخصيصات يلزم قلنا فقه جديد، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منهم فقه جديد، هذا موهم السيد جينا للجابر، لكن يقول ومع ذلك مع هذا الموهم قد استقرت سيرة الفريقين شيعة وسنة على الاستدلال بها في بلا برة بقاعدة لا برة في مقابل من يتمسكون بها العمومات المثبتة للأحكام، مثل عموم من يجب الوضوء في مقابل دليل يجب الوضوء الذي شامل على الضرر وغيره وغير الضرر، يتمسكون ماذا بقاعدة لا برة لنفي وجوب الوضوء في حالة الضرر وما يرفعون ويتمسكون بها سبحان الله بلا ضرر، فالتمسك قوي ما يرفعون الإيد عنها عن هاي لا ضرر من هلقة قوية إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، وإلا إذا ماك مخصص قوي في غاية الاعتبار يبقون هم يتمسكون بلا ضرر، مثل الحاج، مثل الخمس، مثل الزكاة، هذا بعد ماذا خرج من عموم لا ضرر، هذا مخصص قوي هذا، وآتوا الزكاة وما أدري خمسة آتوا الخمسة آتوا عدنا ما أدري، فالمقصود أن هذا بمخصص قوي، إلا بمخصص قوي يخصص لا ضرر، وإلا إذا ما يكون مخصص قوي جدا يتمسكون بلا ضرر بلي، إلا بمخصص وما يرفعون اليد عن عموم لا ضرر عنها عن لا ضرر إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار، بحيث يعلم منه انحصار مدرك الحكم في عموم هذا القاعدة، يعني بحيث لما يفتون هم يقولون لا يجب الوضوء في حالة الضرر نعلم أن هذا الحكم الذي لا يجب الذي هو حكم مقابل علما، هذا الحكم مقابل علما لعمومات يجب الوضوء، ندري أن مستندهم منحصر فقط وفقط، لا آية صدق أكبر ولا رواية، مستندهم فقط وفقط ولا ضرر، بحيث يعلم منه انحصار مدرك هذا الحكم الذي يقابل العمومات وهو ماذا يا حكم الذي يذكره لا يجب الوضوء الضرري الذي مقابل للعمومات الذي تقول يجب الوضوء، مدرك منحصر في عموم هذه القاعدة عموم قاعدة لا ضرر، ولعل هذا كاف في جبر الوهم المذكور. الناشئ قلنا من كثرة التخصيصات، بعدين شي يقول وإن كان في كفايته نظر، ليش نظر؟ لأنه يمكن أن نقول أصلا كثرة التخصيصات ما تكشف عن الوهم، لعل المراد معنى ضيق من الأول، نقول ماذا المراد ماذا معنى ضيق، فتمسك العلماء ما يقل بعد عليهم على أنه المراد عموم القاعدة عمومها بعد لا، نحن أول قلنا تمسك العلماء يجبر الوهن، يعني يدل علينا على العموم يثبت لنا العموم يقوي العموم تمسك العلماء يجي. الآن نقول له ويمكن كثرة التخصيص تكشف عن إرادة معنى ضيق ويتعين هذا المعنى الضيق بينا بتمسك العلماء، فتمسك العلماء ما يدل على العموم، لا يعين المراد من تلك ذلك المورد الضيق، وإن كان في كفاية نظر بناء على أن لزوم التخصيص الأكثر الذي تخصيص الأكثر شو يلزم على تقدير العموم، يعني لو كان المراد من القاعدة هو العموم يلزم تخصيص ماذا على أكثر، لكن احنا ليش بنقول ما مراد العموم، التقدير العموم نقول ما مراد، مراد خصوص معنى ضيق، هذا التخصيص الأكثر الذي يلزم لو كان المراد هو العموم، هذا الذي نتفق قرين نقول على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك، يعني ترد معنى ضيق ما يلزم من عدة ماذا تخصيص الأكثر، غاية العام يعني ومع التنزل، غاية العام يعني ومع التنزل، يتردد الأمر يعني احتمال راح يصير احتمال إرادة العموم واحتمال إرادة ماذا الخصوص، غاية الأمر تردد الأمر أو يتردد الأمر بين العموم وبين يعني مع التنزل يتردد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى الضيق والذي قلنا يتعين بتمسك العلماء. فهو يجاوب الشيخ رضوان الله عليه يقول واستدلال العلماء وتفريد تعين ذلك المعنى ضيقا باستدلال العلماء يقول لا واستدلال العلماء لا يصلح معينة خصوصا لهذا المعنى المرجوح إرادة هاي الموارد فقط مرجوح. ليش مرجوح؟ المنافي لمقام الامتنان لأن مقام الامتنان يقتضي إرادة الشمول والمنافي لضرب القاعدة مقتضى إعطاء قاعدة كلية يتناسب ويا العموم ويا الشمول مو ويا إرادة الضيق. إلا أن يقال يقول بلي هذا يمكن أن يقال على أنه في الحقيقة إحنا أصل نزوم كثرة التخصيص للأكرة. ليش نجي نقول إيه كثرة الخارج أكثر فيكشف هذا عن إرادة معنى ضيق؟ هذا تقول ما يحتاج التبويه من الأساس إنه والأصل منه قال الخارج أكثر منا باقي إلا أن يقال مضافا إلى منع أكثرية الخارج وإن سلمت كثرته تفيد إنه لكن أكثر ما معلوم أي كم مورد نقدر نعدد أن الموارد. هذا الجواب الثاني قلنا الذي ذكر الشيخ يقول خلي يصير أكثر تخصيص الأكثر ليس بقبيح. هاي جديدة ترى. يقول بلي يا أخي إذا الأكثر خرج لكن خروجه كان بعنوان واحد بتخصيص واحد مو بتخصيصات متعددة بتخصيص واحد هذا المخصص الواحد أخرج ماذا عنوانا واحدا لكن مصادق العنوان الواحد كانت كثيرة مثل من قلت لك أكرم الفقراء أو التجار وبعدين خصصت قلت لك إلا الفساق كم مخصص هنا طرى واحد أخرج عنوان واحد وهو ماذا الفساق. لكن إذا تجي تحسب في التجار فساق ومش قيت هم كل العلماء إيش قيت أقول كل التجار إيش قيت هم عددهم أفرض ألف أفرض ألف فساقهم شنو إيش قيت 999 فبقى واحد فهذا يصير بعد ماذا هذا بعد ذلك كلش هذا لا تفعلني اعتراض أحسن هذا مو ذاك بعد لعله يبقى فقط واحد لعله مستهجن هذا بالوجدانج لكن لا يبقى ماذا يخرج 900 ويبقى ماذا 100 هذا قبيح يا أخي ليس بقبيح تخصيص أكثر صار لكن بعنوان واحد يعني بتخصيص واحد مو بتخصيصات. فالذي التسامع قبيح ياهو تخصيصات أكثر يعني تخصيصات متعددة بعدد أكثر يعني 900 تخصيص إذا صار أي هذا صحيح. أما إذا ضرب تخصيص واحد يطلع عنوان صار ما أدري ما يقول الشيخ صدوق مواطق للذوق العقلائي للسيرة العقلائية ما أدري قد أنه مو مثل ما يقول حتى إذا كان بعنوان واحد مشكل. على أي حال المقصود على أنه ماذا إذا كان الإخراج والتخصيص بعنوان واحد أو ربما صادق ذلك العنوان الواحد أكثر لا بأس بذلك. ثم يقول وبهذا تنحل المشكلة الإشكال والحل على أوفو بالعقود أو أوفو بالشروط المؤمنون عند شروطهم. قد يقال الخارج أكثر منين من الباقي لأن الشروط الذي خرجت مخالفة للكتاب المحرمة جديد ما شاء الله الشروط المحرمة الإنسان إذا يريد يشتري شروط محرمة الشروط المحرمة أكثر منين الذي خرجت أكثر من المحللة. فإذا كانت الشروط المحرمة أكثر يلزم إخراج الأكثر. الشيخ يقول يندفع الإشكال. ليش يندفع الإشكال؟ لأن خروجه بعنوان واحد. ما هو العنوان الواحد؟ شرط المخالف للكتاب والسنة بتخصيص واحد وإخراج واحد لعنوان واحد. لا أن كل شرط خرج بتخصيص مستقل حتى يلزم المحذور. أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره إلا أن يقال بل أن الموارد يعني إلا أن يقال مضافا إلى هذا ماذا يقال أن الموارد الكثيرة خارجة عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها. وإن لم نعرف ذلك العنوان على وجه التفصيل يعني ذن الموارد اللي خرجت من قاعدة لا ضرر من صام وزكاء ونفقة وخمس فرجت لك بعنوان واحد يمكن سعنا الله ما نعرفه ايش بعنوان واحد ما نعرفه مو لازم تعرفه هو عرفان خمومهم اذا يقول الشيخ وان لم نعرف هذا عنوان على سبيل التفضيل ما نعرفه بس مو مهم فاذا كان بعنوان واحد يقول وقد تقرر ان تخصيص ما ادري هذا تقرر وين تقرر هذا ما اول الكلام هو هذا وقد تقرر ان تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي اكثر من الباقي كما اذا قيل اكرم الناس ودل دليل على اعتبار العداله والعجول قد كانوا 100 والفساق 900 كانوا فهنا ليس بمستهجن لانه خارج بعنوان واحد خصوصا اذا كان المخصص اذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب يعني اذا كان يدري على انه ماذا هذا الخطاب قد خصص يدري حين الخطاب هذا الاستهجان يصير ماذا اقل اذا كان يعرف سمعنا صدق هذا ما تجي اذا كان المخاطب يدري من الاول الاستهجان ماذا يخف لعله اذا كان يدري كانما المولى من الاول قال له اكرم شقد كانما 100 فقط شنو يعني كان مثلا فقط عجول كانما هيك قايله من الاول عموم بعد ما رايت كانما نقول مو حقيقه القاعده موجوده نفس الوهم يرجع لنفس القاعده والاستهجان والقبح يرجع للمتكلم ان هو يعني يقبح على المتكلم او الحكيم ان يخرج الاكثر من العام بينما الاشكال كان في ان القاعد واحد بالصير من التخصيص كثر القاعد يصير ضعيف مو انه تفرق بين الجوابين بين الجواب والاشكال الاشكال كان يتكلم عن الوهم والجواب يتكلم عن القبح التخصيص الاكثر تفرق بينهم ثم بعدين لو ملازمه معك ملازمه بينهم ليش؟ بين المجال بالتالي هو هيك بعد هو يصير كثرة التخصيص يوجب وهم القاعدة لأنه يستهجن من المتكلم لا نفس القاعدة ما عادت مضطربة يعني بهالاضطراب اللي الإنسان يستطيع يتكل عليها هل مقصود أنه هي ضعيفة بس أحد مناشئ هو همات ما صحيح يعني كما تقول هو نفس كثرة التخصيص هو يوجب الوهم لكنه ماذا إذا كان الخارج أكثر أكثر هيك هنا يوجب وهم القاعدة من دار على أنه ماذا مستهجن قد مو بعد ملازم ماذا موجودة ثم بعدين انه اذا خرج العنوان واحد حتى لو خرج بعناوين متعددة بالاصول ما يسلم انه اذا خرج بعناوين متعددة بشكل اذا كان في قرينة منفصلة يعني مثلا اول شيء عطى العام بعد بقراءة منفصلة اخرج بعناوين متعددة الاكثر ما يسلم قبحة الناس في قبحة اذا كان متصل نعم مسلم القبح حتى اذا ما اكثر شو هذا كلام توين شايفي خنشوف هستبعد هذا الشيء خنشوفه شو مشلون خا يشوف الشيء يقول بري ومن هنا ظهر من هنا ظهر يعني من أنه كثرة التخصيص رابع عنوان واحد كان ليس بقبيح يقول ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مثل عفو بالشروط مثلا الممنوع عند شروطهم مع خروج أكثر أفرادها مع ذلك تبقى على عمومها ولا وهن فيها ولا استهانة من جهة لا وهن ولا استهجان من جهة على أن الخارج بعنوان واحد كما في قاعدة المؤمنون عند شروطهم الخارج منها وهو الشروط المحرمة على أكثر لكن خرج بعنوان واحد وهو عنوان مخالف لمن للكتاب والسنة أو مثل من أوفوا بالعقود إذا فسدنا العقود بمن بالعهود كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال أوفوا بالعقود يعني العهود إذا هتش فسرنا بالعهود يلزم كثرة التخصيص ليش لأن ما أكثر العهد الذي ما لازم الالتزام به مو واجب الوفاء به تقول لي شيخنا أعزمك باشر أو بعد شهر وبطلت وما تلتزم حرام لا أهدي لك كتاب باشر ندرس ترى يو باشر درس الفرع من عشر يصير وما نلتزم يعني هذا عهود كله لكنه ماذا الوفاء بها ليس بواجب شرعا ليس بواجب ماذا الوفاء ومن هذا القديم ماذا هو الكثير فلكن يقول خروج هذا لا يستوجب ماذا الاستهجان لأنها خرجت ماذا بعنوان واحد وما هو العنوان عهود ليست في ظن العقد وكل عهد لا في ظن العقد لا يجب الوفاء ماذا به

بعض مرات يظهر المزارع من على الضرر النوعي كما في باب خيار الغب. يقولون الغب يوجد خيار لأنه من عدم الخيار يثبت ماذا؟ من عدم الخيار يثبت ماذا؟ الضرر. مع أن ضرر اللازم من فضرر ماذا؟ في حق كل مغبوب. هذه الحيث كلمات مختلفة، لكن من حيث الرواية إذا تقراها لا ضرر هي لما اشتتهم من عدها المدار علينا. يقول الشيخ مو بعيد، مو بعيد يفهم منها لا ضرر. يعني شنو؟ شخص مو بعيد يتشير. تطبيق إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.